إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمع قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة والله أعلم. ولذلك لما ترجم الإمام البخاري رحمه الله للحديثين السابقين بقوله: باب لا يعذب بعذاب الله، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. فقاعدة الشريعة المضطردة هي التفريق بين المقدور عليه والممتنع، حتى أنها جاءت بالتفريق بين المقدور عليه والممتنع من البهائم المباح أكلها، فلا يحل أكل المقدور عليه منها وإن كان أصله وحشيا كالغزال إلا بالذكاة الشرعية أي الذبح، في حين يحل أكل الممتنع منها وإن كان أصله إنسيا كالإبل بطعنه بمحدد في أي موضع من جسده كما في الصيد. فقاعدة الشريعة هي تشديد الشروط في المقدور عليه وتخفيفها في الممتنع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فنص رحمه الله على التفريق بين عقوبة المقدور عليه وعقوبة الممتنع، كما نص كذلك على أن الجهاد هو من النوع الثاني للأول. وفي التفريق بين أحكام إقامة الحدود وبين أحكام الجهاد، وهما بابان يكثر الخلط بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قطاع الطريق من المسلمين: وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء أكانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد. وكلامه رحمه الله غاية في النفاسة والوضوح في الفرق بين البابين، باب إقامة الحدود وباب القتال، وبيان أن الأخير أوسع من الأول. وإذا كان كلام ابن تيمية رحمه الله أساسا في قتال الممتنعين من قطاع الطريق المسلمين، فكيف الأمر في قتال الممتنعين من الكفار المحاربين؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك: فإن القتال أوسع من القتل، كما يقاتل الصائلون العداه والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به. وقد نص على الفرق بين المقدور عليه والممتنع في هذه المسألة الخاصة، أي مسألة التحريق، البيهقي، فقال رحمه الله: وأما حديث أسامة حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى، وما روى في نصب المنجنيق على الطائف، فغير مخالف لما قلنا، إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين، وما روى من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين. وشبهه الشافعي رحمه الله برمي الصيد ما دام على الامتناع، ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة، وبالله التوفيق. هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء والأئمة إلى جواز التحريق والتغريق في قتال العدو الكافر، ومن نصوصهم في ذلك من فقه الأحناف، جاء في متن البداية أشهر متون الأحناف، ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه، ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة، فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء، وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم. قال في الهداية: وحرقوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة. قال: وأرسلوا عليهم الماء، وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم، لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت بهم والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم، فيكون مشروعا. وقال السرخسي رحمه الله: ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم ويغرقوها ويخربوا البنيان ويقطعوا الأشجار، ففي هذا بيان أنهم يذلون بذلك، وأن فيه كبتا وغيظا لهم، وقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ثم لا يمتنع تحريق حصونهم بكون النساء والولدان فيها. وقال الكاساني رحمه الله: ولا بأس بإحراق حصونهم بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق عليها، لقوله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ولأن كل ذلك من باب القتال لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهم، ولأن حرمة الأموال لحرمة أربابها، ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلون، فكيف لأموالهم؟ غير أن بعض الأحناف يقيد ذلك بما إذا لم يمكن تحقيق الظفر والانتصار عليهم بغيره بغير مشقة عظيمة. جاء في حاشية ابن عابدين قوله: وحرقهم، أراد حرق دورهم وأمتعتهم. قاله العيني: والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق، وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فمالهم أولى. وقوله بالمجانيق أي برمي النار عليهم، لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة، فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز، لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين. قوله إلا إذا غلب إلى آخره، كذا قيد في الفتح إطلاق المتون وتبعه في البحر والنهر، وعلله بأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها، ولا يخفى حسنه لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم، فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف وأنه يصير لنا لا نتلفه، قلت: عند وجود مسلمين مع الكفار المحاربين فلا شك بتقييد الجواز هنا بالحاجة بل بالضرورة كما سيأتي في مسألة مستقلة، غير أن الفرض هنا حال عدم وجود مسلمين معهم، فافترقت الحالتان ولا بد. ونص عبارة الفتح التي اعتمدها ابن عابدين هي: هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها، فقيد الكراهية للتحريم بما إذا كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد بغير التحريق والتغريق. فتأمل. وأما المالكية فلهم هنا أقوال، جاء في متن مختصر خليل: بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. قال في التاج والإكليل شارحا بقطع ماء وآلة ابن القاسم: لا بأس أن ترمى حصونهم بالمنجنيق ويقطع عنهم المير ظاهرا وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية. وقاله أشهب. قال في المدونة: ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وحرابتها وقطع الشجر المثمر وغيره، لقوله تعالى: ولا يطؤون موطئا الآية، وقد قطع عليه الصلاة والسلام نخل بني النضير وأحرقها. سحنون: وأول نهي أبي بكر عن قطع الشجر فيما رجى مصيره للمسلمين، وبنار إن لم يكن غيرها. ابن بشير: إذا انفرد أهل الحرب قتلوا بسائر أنواع القتل، وهل يحرقون بالنار؟ أما إن لم يكن غيرها وكنا إن تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أننا نحرقهم، وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة؟ ولم يمكن قتلهم إلا بالنار. في المذهب قولان: الجواز والمنع. ابن رشد: الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا بالنار ولم يكن فيهم مسلم. ابن رشد: وإن كان في الحصن مع المقاتلة أسرى مسلمون فلا يرموا بالنار ولا يغرقوا. ابن يونس: لا خلاف في هذا. ابن رشد: واختلف في قطع الماء عنهم ورميهم بالمجانيق، فأجازه ابن القاسم وأشهب، ومنعه ابن حبيب. وحكم المنع عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين وإن بسفن. ابن رشد: أما السفن فإن لم يكن فيها أسرى مسلمين جاز أن يرموا بالنار وإن كان فيها النساء والصبيان قولا واحدا، وإن كان فيها أسرى مسلمين فقال أشهب: ذلك جائز. وقال ابن القاسم: لا يجوز. وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع الذرية. ابن رشد: إن كان في الحصن مع المقاتلة النساء والصبيان ففي ذلك أربعة أقوال. مذهب المدونة أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا أن يحرقوا. وقد قال ابن جزي رحمه الله: ولا بأس بهدم قراهم وحصونهم وتغريقها في الماء وقطعه عنهم وإخرابها والرمي عليهم بالمنجنيق وفي النار خلاف، ولا بأس بقطع شجرها المثمر وغيره. وإن كان معهم أسارى مسلمون لم يحرق ولم يغرق. واختلف في المنجنيق وقطع الماء. فإن كان معهم نساء وصبيان فأربعة أقوال: جواز المنجنيق دون التحريق والتغريق وهو المشهور، وجواز الجميع ومنع الجميع ومنع التحريق. قلت: المنقول عن الإمام مالك في المدونة جواز ذلك حيث جاء فيها. قلت: فهل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء؟ قال: قال مالك: لا بأس أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب. وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ولا بأس بقطع شجر أهل الحرب وتحرق ديارهم والغارة عليهم. ومن فقه الشافعية: والنفط والنار مثل المنجنيق، وكذلك الماء والدخان. وفي قطع الشجر وحرق المنازل قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وأهل خيبر وأهل الطائف وقطع، فأنزل الله عز وجل في بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وجاء في متن المنهاج: ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق. قال الشربيني رحمه الله في شرحه: ويجوز حصار الكفار في البلاد والحصون والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق، وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان، لقوله تعالى: وخذوهم واحصروهم. وفي الصحيحين أنه حاصر صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. تنبيه: مقتضى كلامه جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان، واحتمل أن يصيبهم ذلك، وهو كذلك لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي لأنهم غنيمة. وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه. قال الزركشي: وبه صرح البندنيجي. قلت: وقد صرح النووي رحمه الله بما استظهره الشربيني، فقال في روضته التاسعة: يجوز للإمام محاصرة الكفار في بلادهم والحصون والقلاع وتشديد الأمن عليهم بالمنع من الدخول والخروج وإن كان فيهم النساء والصبيان، واحتمل أن يصيبهم، ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط عليهم والتغريق بإرسال الماء. وقد قال الرملي رحمه الله كذلك في شرحه للمنهاج: وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكرنا وإن قدرنا عليهم بدونه، وهو كذلك. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه، فأما رميهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجز رميهم بها لأنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي. وروى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان أن جنادة بن أمية الأزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار، يحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر المسلمين على ذلك. فصل. وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره، لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: ويجوز أن يهدم عليهم منازلهم ويضع عليهم البيات والتحريق. وقال المروزي رحمه الله: سئل أبو عبد الله: أيما أكثر، يحرق في بلاد الروم أو لا يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت. وظاهر هذا جواز ذلك إذا كان فيه نكاية، ويجوز أن يغور عليهم المياه ويقطعها عنهم وإن كان فيهم نساء وأطفال، لأنه أبلغ في الظفر بهم، وإذا استسقى منهم عطشان كان الإمام مخيرا بين سقيه ومنعه كما كان مخيرا بين قتله وتركه. وبهذا يظهر لنا أن جماهير الفقهاء والأئمة متفقون على جواز التحريق والتغريق بالعدو، وإن أفضى ذلك إلى قتل من معهم من نسائهم وصبيانهم ومن في حكمهم ممن نهي عن قصدهم بالقتل، إذا لم يمكن تحقيق الظفر والنصر عليهم بغير ذلك، مع ذهاب بعض الفقهاء والأئمة إلى جواز التحريق والتغريق مطلقا، أي سواء قدرنا عليهم بغيره أم لا، ككثير من الأحناف وعامة الشافعية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم: ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.